إذاعة الإسكندرية تقدم محكمة من أرشيف المحاكم. من أرشيف المحاكم برنامج من إخراج هنادي محمود. فتحت الجلسة. القضية رقم واحد. القضية جاهزة يا سيادة الرئيس، وجلسة اليوم مخصصة لمرافعة النيابة. النيابة تتفضل. سيد الرئيس، حضرات المستشارين، إن وقائع هذه القضية تكشف لنا عن النتيجة الحتمية للمتغيرات العشوائية التي تولد بين لحظة وأخرى وتهاجم قيم ومثل المجتمع، فتصيب بعض أفراده في قدرات الوعي بالأحلام الممكنة وتدمرها، تدمرها لينشط اللاوعي بالأحلام المستحيلة التي تتعدى حدود الفرد وإمكاناته، فيلجأ لتحقيق الأحلام المستحيلة بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة، ثم يجد نفسه في النهاية داخل قفص الاتهام أمام عدالتكم كما يحدث الآن. وقد اقتضى الوصول إلى هذا المتهم السير في محاور ثلاثة لثلاثة أحلام مستحيلة كانت كالآتي. اعقل يا بنت الناس. أنا أعقل من 60 واحد زيك. طب اهدي. مش هذا أنا هتخرج حيا من البيت ده. خليل الحق يا خليل. هو أنت كل ما تسمعي خناقهم تسرعيني كده؟ يا ابني دول جيراننا برضه، وخايفه الشيطان يخليهم يعملوا مصيبه. قلت لك اخرج من هنا حالا. لا مش هخرج يا سعاد، اما اشوف هتعملي ايه. يا ابني سيب الجورنال اللي في ايدك ده واتحرك. امال بقى، وانا عمري ما شفت ام بتكره ابنها زي كده. انا برضه اللي كان هك يا خليل. الله يسامحك يا ابني. ما هو مش هاين عليك تسيبيني اقرا الجورنال واقعد مع نفسي شويه. بلاش تلاكيك. امال انت اللي مش طايق لي كلمه. انت بتسوقيني يا سعاد. طب والله ما انا عارف. مستني ايه؟ مستني لما يقتلها يا خليل. ارحميني بقى يا رب. اشرب القهوة كده وروق اعصابك. قسما عظما لولا انت اتدخلت لكنت سيحت دمها. يا رشد عيب تقول الكلام ده، دي مراتك وهتبقى ام اولادك لما ربنا يأذن. سعاد مستحيل هتخلف، وانا واثق من الكلام ده. هي وافقت تروح للدكتور؟ لا طبعا. امال جبت الثقة دي منين؟ من تقارير الدكاترة اللي انا رحت لهم، واكدوا لي ان انا ممكن اخلف النهاردة قبل بكرة. قلت لها الكلام ده؟ ويا ريتني ما قلت لها. ليه يا رشدي؟ لانها قعدت تضحك وتقلس عليا بكلام يجرح، وشك في كلامي وتقارير الدكاتره، ومصممه ان انا السبب. هي عافيه من يوم ما اتجوزتها وهي واخدها عافيه، وللاسف اهلها في صفها. انا لو منك اطلقها. بحبها يا استاذ خليل، ما اقدرش اعيش من غيرها. خلاص استحملها بقى واستحمل مشاكلها بقى. ما انا مستحمل بقالي 3 سنين اهو. عندك امل انها تحبك زي ما بتحبها، او على الاقل تعاشرك بالمعروف؟ ده حلم بحلمه، وعندي امل كبير انه يتحقق في يوم من الايام. انا شايف ان ده حلم مستحيل ولا يمكن يتحقق. ليه بتقول كده يا استاذ خليل؟ لانك من يوم ما اتجوزتها وانتوا في مشاكل، وزادت عليها مشكلة الخلف كمان. انت متجوزها غصب عنها؟ ابدا، دي كانت بتحبني جدا قبل الجواز، وحبها ليا خلاها تصمم على انها تتجوزني رغم ان اهلها كانوا رافضين، لاني ما حلتيش غير مرتبي، وهم ناس مبسوطين جدا. امال ايه اللي حصل؟ ايه اللي خلى حياتكم تبقى جحيم بالشكل ده؟ لا، هم السبب. رفضهم ليا في البداية خلاهم يلبدولي في الدورة، واول ما فاتت سنة من غير خلفة ابتدوا يشتغلوا عقلها وخلوا حياتنا جحيم، وزي ما انت شايف. بس انا يا هم. وناوي تعمل ايه دلوقتي؟ بعد ما اعصابي تهدى هرجع بيتي. بعد ما طردتك منه قدامي وقدام سكان البيت كله؟ ما انا لازم ارجع البيت وارد اعتباري، والا رشدي انا من رايي تبعد عن البيت وعن سعاد كام يوم كده لحد ما الاعصاب تهدى. انا وامي نحاول نرجع الميه المجاريها. وكرامتي يا رشدي النار لسه والعه، ولو رجعت البيت دلوقتي النار هتزيد وهتحرقك وتحرقها. بقولك يومين ولا ثلاثة بالكتير وبعدها يحلها الحلال. أنا هاخد بنصيحتك وانفذ كلامك واشوف ايه اخرتها. ياما دي بقالها 3 أيام بتغدي فول وطعمية. قال يا جارية بوقي يا سيدي كلف، ده بيرملها أول كل شهر 100 جنيه أول عن آخر، وعاوزها تطبخ له كل يوم المحمر والمشار. حقه دكس له حقك وحقه. ياما سعاد متجوزاه وهي عارفة إنه على قده وما حلتوش غير مرتبه. خلاص يديها مرتبه بالتمام والكمال وهي تتصرف بيه، وكده يبقى عداه العيب. حتى لو عمل كده برضه هتستفزه وتخلق له المشاكل، دي ست شرانية والشر دايما في عينيها. ما تظلمهاش يا خليل. تطرد جوزها من بيته قدامنا وقدام سكان العمارة كلهم وتقولي لي ما تظلمهاش؟ البيت مش بيته، الشقة باسمها، وكل حاجة فيها هي اللي شاريها بفلوس أهلها. طب قفلي بقى على الموضوع ده، خليني أقرأ كوم الجرانين اللي قدامي ده. هو أنت ما وراكش حاجة غير قراية الجرانين دي؟ عاوزة مني إيه بس؟ عاوزة مني إيه؟ نفسي فوق لروحك بقى ويتعادل حالك يا خليل يا ابني. حالي معدول وأنا مبسوط كده. بس أنا مش مبسوطة كده. ومش حباصك إلا لما تتجوز وتخلف وأفرح بولادك. أنت فتحت الموضوع ده؟ يبقى مش خالصين الليلة دي. هو حرام يعني لما اشوفك متجوز يا ضلايا وافرح بعيالك؟ هو انت خليتي حيلتي حاجة اتجوز بيها؟ ما كل شقاية علمت بيه ولادك وجوزتهم علشان ارضيكي، جاية دلوقتي بعد ما بقى سن 52 سنة وتقولي لها اتجوز؟ وماله، رجالة كتير في سنك بيتجوزوا ويخلفوا كمان معاهم فلوس. انا على حميد المجيد، وبعدين ما انت شايفة اهو الجواز كله مشاكل وحرق دم. انت كبير وعاقل وحتعرف تسيس مراتك وتحكمها. خلاص هاتي العروسة تقبل تتجوز واحد مفلس زيي وحيتهال على المعاش بعد 8 سنين. طب وان لقيتها ايه بيقابليني؟ بقولك ان لقيتها يا خليل. بقولك ايه؟ خدي اقري صفحة الحوادث وهدي اعصابك. انت دايما كده كاسفني يا ابني. خلاص ولا تزعلي نفسك، أقرأ أنا صفحة الحوادث وأشوف الدنيا جرى فيها إيه. مين؟ أنا ديب يا ست هانم. ابن حلال جيت في وقتك. يا ساتر. أباي خير يا ست سعاد؟ ايه اللي شكله بعفش شقك ده؟ اتخانقت انا ورشدي امبارح، ومن بعدها ماليش نفس امد ايدي اعمل حاجة في البيت. ليه؟ وانا رحت فين يا ست هانم؟ حالا هخليلك الشقة تبرق وطلع لك كمان. طب بس بسرعة عشان تلحق تشتري لي شوية طلبات من السوق. عناية يا ست الكل، بس بالله مؤاخذة، يعني ايه اخرة الخناق والمشاكل داي؟ خلاص دي اخر خناقة وكل واحد حيروح لحاله. اباي الاستاذ رشدي طلقك يا ست سعاد؟ انا اللي طلبت منه الطلاق وهيطلقني غصب عني. طيب احسن يا ست هانم. الله، ايه يا ديب، انت هتاخد وتدي في خصوصياتي كمان؟ لا انا مليان صالح ولا قصد اتدخل واصل في اللي يخصك يا ست هانم. انا بس يعني لا الطلاق ده يا جي على دماغاني. الله، وانت دخلك ايه يا ديب؟ ما هو لو تم الطلاق الله لا يقدر ولا يكون يا ست هانم، حينسد في وشي باب رزق عايش منيه انا وعيالي، ما حدش بيحن علينا غارك انت يا ست هانم. اطمن يا سيدي، لو سبت العمارة وعشت في بيت أهلي هبأدي لك العنوان، تجي لي هناك. وعلى فكرة أنا كلمت لك صاحب البيت عشان يرجعك تشتغل تاني بواب للعمارة. صراحة يا ست هانم أنا الشغلانة دي كرهتها. ليه بس يا ديب؟ السكان يدهم ناشفة وتعبانين، والواحد معاه ياخدش منيهم غير الأمارة وتكشرة الوش. ما أنت من زمان بتشتغل بواب. أيوة بس زهقت منيها خلاص يا ست هانم، ونفسي بقى ربنا يتوب علي ويبقى عندي فرش خضار وفاكهة أبيع واشترى واكسب زي غيري كتير من بلدياتي. طب وإيه اللي منعك؟ الفلوس. الفلوس يا ست هانم، ماني لازم يكون في يد رسمال أبتدي بيه واكسب، أكسب لحد ما أبقى تاجر جملة واستغنى عن الفرش. احلم على قدك يا ديب. أيوة ما فيش حاجة بعيد عن ربنا يا ست سعاد. طب بطل الرغي بقى وضب الشقة على ما ادخل اجيب لك فلوس تشتري الطلبات. الله، انت هتنح ما تشتغل. حاضر حاضر يا ست هانم. شوف الحرمة مستكترة علي ابيع واشتري وابقى تاجر. ايوة ما الفلوس حلال عليهم وحرام على زي حالاتي يا دي. ايوة يا ست هانم. لو جرس الباب رن ما تفتحش. حاضر يا ست هانم. والله ما انا عارف ابتدي منين ولا منين، الشقة عايز لها نفرين ثلاثة يروقوها. ايه ده؟ انت ايه اللي جابك ورايا لقط النوم؟ بالله مؤاخذة، انا بس يعني قلت اجي استسمحك اروح لمرتي اجيبها ويد على يدها نروق لك الشقة بسرعة. انا هساعدك بس ابتدي انت. يلا يلا بلاش تناح. حاضر يا ست هانم. حاضر. ايه ده ديب؟ اهلا يا استاذ خليل. ايه ده انت رجعت تشتغل في العمارة تاني؟ ليه وانا اتجننت ولا ليه؟ ده أنا بصدقت مشيت منيها. أمال إيه اللي جابك؟ جاي أطمن على الناس الحلوة وأشوف طلباتهم زي ما بيشوفوني ويحنوا علي وعلى أولادي. قصدك الست سعاد مرات الأستاذ رشدي؟ هو في غيرها في العمارة كلها يستاهل من الزيارة والود؟ كل اللي في العمارة ناس كويسين، أنت اللي طماع وما يملاش عينك إلا التراب. أباي ولازمته إيه بس الكلام ده يا أستاذ خليل؟ ما أنا خلاص شبت شغل في العمارة ورحت لحالي وارتحت مني. إحنا فعلا ارتحنا من طولة لسانك وتكشرتك الوحشة، وكلها يومين ثلاثة ونعتر في بواب يكون وشه سمح وقنوع. قادر كريم يعتركم فيه بالإذن. صبرك عليا، إن ما قطعت رجلك من عند سعاد ما بقاش أنا خليل. وماله بس يا ابني؟ أصله طالع فيها وشايف نفسه حكاية وهو ولا حاجة. انت هتعمل عقلك بعقل واحد زي ديب؟ وبعدين انت غلبان وبيجري على كم لحم وقطع الأرزاق حرام. محدش فسد وخلاه يشيل عالي كده من سكان العمارة كلهم إلا سعاد، على طول ايدها ببقه وياريته بيحمد ربنا. سيبك بقى من ديب، خليك تعرف تتغدى مار. لا ده انا عامله لك ملوخيه بالفراخ، انما ايه هتاكل صوابعك وراها. تعرفي انا نفسي هفتني على الاكله دي من اول ما خرجت من الشغل. كل اللي نفسك فيه انا بعرفه من غير ما تقولي عليه، حتى العروسه. انت ما بتزهقيش من الكلام عن العرايس والجواز؟ ما خلاص لقيتها ومش فاضل غير انكم تشوفوا بعض وبعدها يتكتب الكتاب ونعلي الجواب. انت بتتكلمي جد؟ وجد الجد كمان. ودي بقى هتجوزها مجانا ولا على الحساب؟ مش عاوزة منك فلوس خالص، هما يدوبك الدبلتين والمهر 25 قرش. تبقى جوازة أرديحي. طب شوف عمال الأول وبعدين تبقى تتكلم في الفلوس، دي لقطة يا ابني ما تضيعهاش من إيدك. هي كلمة قلتها لك 60 مرة، الفلوس أولا وبعدين الجواز. أديني سمعت كلامك وعملت بنصيحتك وآخرتها جت على دماغي. ليه بس يا رشدي؟ مش قلت لي سيب لها البيت كام يوم لحد ما الأعصاب تهدى؟ هو كان في حل غير كده؟ أهي استغلت الفرصة من لحظة ما سبت لها البيت، وابتدت كل شوية تتصل بأمي وأخواتي والبنات المتجوزين وتسبهم بكلام يعاقب عليه القانون. معقولة؟ وختمتها النهاردة، تصور اتصلت بمدير الشركة اللي بشتغل فيها واتهمتني اتهامات بشعة تجرح كرامتي وسمعتي، وكمان طلبت منه انه يرغمني على طلاقها. ده بقى اللي خلاك تفاجئني وتجيني الشغل. ما انا عامل لك خاطر، ولولا كده كنت طبيت عليها في البيت وعرفت شغلي معاها. رغم ان الطلاق ابغض الحلال عند الله، لكن لتاني مرة بقولك طلقها، لان استمرار حياتكم مع بعض انا شايف انه مستحيل. طلاق مش هطلق، ولازم احرق دمها واخليها ما تنولش غراضها. يبقى هتخلعك، واسهل من الخلع مفيش. مش مراتي واهلها اللي يلجأوا للخلع، لانهم بيموتوا على الجنيه، مع ان يا اخي عندهم فلوس كتير واغنيه جدا. دي سعاد لوحدها عندها رصيد في البنك ما يقلش عن 150,000 جنيه، ده غير مجوهراتها وصغتها اللي في البيت. ومع ذلك كل اول شهر تتخانق معايا على المرتب وعايزه تكوش عليه. وايه اللي مطلوب مني دلوقت؟ سعاد بتحترم كلمتك وبتحب والدتك جدا، وانت وعدتني انكم تتدخلوا وترجعوا المياه المجاريها. واضح انك بتحبها جدا وما عندكش استعداد تتخلى عنها. انا الموت عندي اهون من اني اطلعها. خلاص اديني فرصه يومين وانا هتصرف وابلغك بالنتيجه. خير يا ام باشا علاء؟ في واحد بره عاوز يقابل سيادتك اسمه رشدي. وعاوزني ليه؟ معرفش يا فندم. روح عند اهله. حاضر يا فندم. اتفضل يا استاذ رشدي. انا رشدي عبد الباقي ابراهيم، وجاي ابلغ عن جريمه قتل. قتل؟ ومين اللي تقتل؟ مراتي. ايوه يا سياده الوكيل. بعد رفع البصمات من مكان الحادث الجثه تتنقل للمشرحه، وارجوك بعد كده تفتش المكان تفتيش دقيق، يمكن تلاقوا اداه القتل. ما اعتقدش ان السكينه اللي استخدمها القاتل هتكون هنا. احنا لازم نفكر في كل الاحتمالات، خصوصا ان جوزها ما بيتهمش حد بقتلها، وبينفي تماما ان له علاقه بالجريمه. بس التحريات المبدئيه بتديني احساس عكسي، وده لسببين. الاول انه كان على خلاف حاد جدا معاها وسايب البيت من أسبوع. والسبب الثاني إصراره على إنه لما جاء مكان الحادث لقى باب الشقة مفتوح، مع إنه معاه مفتاح للباب. عموما أنا هاخده معايا دلوقتي لمقر النيابة وحاسبت كل أقواله في محضر رسمي. بس في نقطة مهمة جدا. إيه هي يا سيادة الوكيل؟ خليل جار القتيلة. رشدي جوز المجني عليها قال لي إنه كان حمامة سلام بينه وبينها، وهو اللي اتصل بيه في شغله وقال له يجي عشان يصالح مراته، لأنه صفى بينهم الجو. ولما وصل لقى باب الشقة مفتوح واكتشف إنها مقتولة، ولما استنجد بخليل عرف من والدته إنه لسه مرجعش من شغله. عموما خليل فعلا مش موجود في شقته، لكن تفتكر سيادتك إن ممكن يكون له علاقة بالجريمة؟ أنا ما فكرتش في كده، لكن مهم جدا إنك تعمل تحرياتك عنه وتستجوبه. ممكن يكذب رشدي وممكن يصدق على كلامه، وفي أي حالة من الحالتين تفكيرنا هيكون له اتجاه تاني. عموما أنا مش هسيب المكان هنا إلا لما يوصل خليل، واعرف حكايته ايه بالظبط. وانا في انتظار اتصالك بيا في النيابة عشان اعرف النتيجة. انت خليل؟ ايوه حضرة الضابط. خير؟ ايه ما عرفتش لسه ان جارتك سعادة اتقتلت؟ انا لمحت عربية الشرطة قرب باب العمارة وفيه ناس بتتكلم في الشارع، بس ما فهمتش بيقولوا ايه، وما توقعتش ابدا ان تكون فيه جريمة قتل في الشقة اللي قصاد شقتي. انت جاي منين دلوقتي؟ مش شغل طبعا، بس بيتهيألي جاي متأخر عن ميعاد وصولك ساعتين. الحقيقة بقالي فترة عاوز اشتري قميص وكل يوم اكسم، النهاردة بقى طلعت في دماغي الف على المحلات واتفرج على القمصان، لكن للأسف ما لقيتش حاجة تعجبني. انا عاوز ادردش معاك شوية بخصوص الجريمة. ايوة بس انا لسه واصل زي سيادتك ما شفت ومعرفش اي حاجة عن الموضوع ده. انا حسألك عن المجني عليها، عن حياتها وعلاقاتها مش اكتر. انا عايش هنا في الشقة دي مع والدتي وكل معلوماتنا عنها محدودة جدا، اصلنا في حالنا دايما. كل اللي مطلوب منك انك تقول لي اللي تعرفه. خلاص انا تحت امرك، اتفضل اسأل. بتهيالي ندخل شقتك ونتكلم براحتنا احسن. او ماله، اتفضل. اتفضل هنا اريح. رايح فين؟ حوص الحاجة تعمل لنا فنجانين قهوة. لا لا لا لا ملوش لزوم، تعال عود. اللي تشوفه سيادتك. ايه ده معقولة؟ فيه ايه يا فندم؟ بص معايا كده على البلاط والسجادة اللي في الصالة، مش ملاحظ ان في اثار جزمة كان فيها دم؟ ايه دم؟ دم ايه؟ الله، بتبص على جزمتك لابسها ليه؟ لا لا لا مفيش مفيش. طب لا حاول البس غيرها علشان نوصل القسم سوا وفورا. مفاجأة مقدم أشرف. المهم انه بيخصم انه لا قتلها ولا له علاقة بالجريمة. كان ممكن نصدق انه لما راجع في ميعاده من شغله لقى باب شقتها مفتوح ودفع فضوله لدخول الشقة، بس بشرط تبليغه عن الجريمة في لحظتها زي جوزها رشدي ما عمل. ما هو بيقول ان الرعب اللي سيطر عليه لحظة اكتشافه الجريمة وخوفه اننا نتهمه بقتلها خلوه يسمع كلام امه ويبعد عن البيت. وتأكدت فعلا انه بعدها راح قعد على القهوة زي ما قال في اخوله؟ انا اتأكدت طبعا. والجرسون وصاحب القهوة اكدوا على كلامه، بس ده مش دليل كافي على براءته. ده مؤقتا وبشكل وقائي عشان تستمر في تحرياتك. انا حصدر قرار بحبسه 4 ايام على ذمة التحقيق، بس المهم نوصل للدافع اللي خلاه قتل المجن عليها ونحط ايدنا على اداة القتل. ده اللي هعمله طبعا وفي اقرب وقت ممكن. صدقني صدقني ابني بريء من قتلها. طب والدم اللي كان في جزمته وشفته بعناية وسايب اثاره على البلاط والسجادة؟ طب افرض بقى يا بيه انا ولا خليل حد فينا شاب وقع الدم دي ومسحها، كنت برضو هتقبضوا عليه وتتهموه بقتلها؟ وايه اللي خلاها هرب وراح قاعد على قهوة؟ انا اللي بوست ايديه يعمل كده من خوفي عليه لا تتهموه فيها. غريبة اني خايفة عليه وبتدافع عنه، مع اني عرفت من اغلب سكان العمارة انه بيعاملك بنرفزة وعصبية ودايما عامل معاكي مشاكل. وهو في قطة في الدنيا يا بيه بتاكل ولادها؟ ابني يا بيه واول فرحتي في الدنيا، ومهما كان قلبه علي حجر لو حد مسه بضرر قلبي عليه يفطر. طب لو انك صحيح بريء من قتلها تفتكر مين اللي قتلها؟ قلت لك مفيش غير جوزها. لحد دلوقتي مفيش دليل واحد ضده. بس انا ابني بريء ومفيش حد قتلها غير جوزها. عموما التحقيق لسه ما انتهاش وكلها ايام ونعرف مين اللي قتلها بالظبط. تقرير معمل الجنائي. التقرير بيأكد ان البصمات اللي رفعناها من شقة المجني عليها بصمات واحد تالت غير جوزها وغير خليل، وده معناه انك تبتدي البحث والتحري من اول وجديد. انا عملت حصر كل اللي كانوا بيترددوا على المجني عليها، وما مسكتش خيط واحد يوصلني لحد غير خليل وجوزها رجدي. جوزها انا كنت شاكك فيه زيك من البداية، لان معاه مفتاح لباب الشقة، لكن بعد ما تأكدنا ان المجني عليها غيرت كالون الشقة بعد ما طردته منها، يبقى الشك فيه ملوش اساس دلوقتي. وكمان خليل، التحريات اللي عملتها من جديد عنه أثبتت أنه كان حمام السلام بين المجني عليها وجوزها، وما وصلتش لأي دافع يخليه يقتلها. يبقى مفيش قدامنا غير أنك تحصر كل المترددين عليها في الشقة، ويكون الحصر ده دقيق جدا عشان نوصل للقتل. اللي محيرني أن القتل مش مقترن بسرقة، لأن فلوسها ومجوراتها وصغتها لقيناها في دولاب قط النوم زي ما هي، ومفيش أي أثار عنف في دخول الشقة، وده يأكد أن القاتل مقرب جدا من المجني عليها، لأنها سمحت له بدخول الشقة بشكل طبيعي، يعني لا خايفة منه ولا في ذهنها أنه ممكن يقتلها. طب وقتلها ليه؟ وهو ده اللي لازم نعرفه بعد ما نوصل للقاتل طبعا. كذا يا حضرات المستشارين، قادتنا الأحلام المستحيلة للقاتل الماثل أمام عدالتكم الآن، بعد أن قمنا باستبعاد حلم رشدي زوج المجني عليها باستمرار حياته معها لجنونه بحبها، رغم أنهما طرفي نقيض تستحيل العشرة بينهما، ولذلك منعه حلمه من الثأر لكرامته التي كانت المجني عليها تتعمد جرحها دون رحمة. ثم يليه حلم خليل بزواجه في هذه السن المتأخرة، حيث دأبت أمه على رعاية هذا الحلم لينمو في داخله ويتحقق، فدفعته مطاردتها له بضرورة زواجه لدخول شقة المجني عليها ودخوله إلى غرفة نومها للاستيلاء على نقودها ومجوهراتها حتى يتمكن من الزواج. ولولا أن الخوف والرعب استولي عليه في اللحظة الأخيرة، فيسرع بالاختفاء من مكان الحادث دون أن يتنبه أن دماء المجني عليها علقت بحذائه وتركت آثار هذه الدماء داخل شقته بعد عودته إليها. يتبقى لنا حلم ديب، أو أحلام ديب البواب، حيث اعترف وقال: السبب إن حسبتها غلط، سبت الباب مفتوح بعد ما فتحت له وقالت له اتفضل، وقامت داخلة قط النوم المهم رمحت وراها على قط النوم وخلصت عليها، ولسه حمد يدي افتح الدولاب واخد الفلوس والصيغة، سمعت الاستاذ خليل اللي بينده عليها، جريت على الحمام ودريت فيه، ولما شفته داخل قط النوم من هنا خدت ديلي في اسناني ورمحت على الشارع من هنا، جاش في بالي باقى ما خليه صابع ايدي يتعلم على الدولاب، لا حمورية بقى. لكل ما سبق تطالب النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، والأمر مفوض لعدالته. بعد الاطلاع على مواد الاتهام وسماع مرافعة النيابة والدفاع والشهود واستطلاع رأي فضيلة المفتي، حكمت المحكمة حضوريا على المتهم ديب أبو الفرج سليم بالإعدام شنقا. رفعت الجلسة. كانت هذه حلقة في برنامج من أرشيف المحاكم، كتبها مصطفى جمعة، وقام بالأداء حسب سماع الأصوات حمدي أيوب، محمد مرسي، عاطف صلاح، عرف عبد الرسول، سيدة الرمح، نادر عطوة، ماجد الهجرسي، حمدي مرسي، وسعيد حسني. التسجيل والمونتاج تهاني صلاح. المخرج المساعد آمال صادق. من أرشيف المحاكم، برنامج من إخراج هنادي محمود.